للمواقف رجال وللرجول ما واقف جسدت للبطل لا تروى امثالها للمواقف رجال وللرجول ما واقف جسدت للبطل لا تروى امثالها فوق نجران واضرب بالمدن والمشارف كالاسود الهجومي على اضلالها لكن بعيونها واحتاجها برقها بس يلزم الخرطه ويحدد اميالها كان بعيونها واحتاجها فرقة خاطف يرسم الخرطة ويحدد أميالها في خيارات حسبية وتصعدها تكسكس شوكة إسرائيل وديالها زلزلونا يجيب أسرع بالمجنح وقاصف والبراكين والقهر وزلزالها هكذا هم رجال الله حزبنا الطوارف الميادين تثبت قولها بعالها كل من موقف ثابت في وجهة التحالف ظل شامخ شموخ الأرض وجبالها ما تصدها رياح ولا تهز عواصف هل تصدى لها وتصيد أجدالها لو سحاب ضد العالم إلى الموت زاحب وودى الله بالنفس جواه ولها لو سحاب ضد العالم إلى الموت زاحب وودى الله بالنفس صدوه ولها الطرق كلها سجل عاصف نازل كاريات حذف للقوة وارسالها وفتت تحشى تلقى حذفها واللواهف سجاك الطبع عون الله لنزلها وبعده لن ترى الدنيا على الأرض واقف في طريق الفتاك الحرب لنجلها وبعده لن ترى الدنيا على الأرض واقف في طريق الفتاك الحرب لنجلها للمواقف رجال وللرجول مواقف جسدت للبطول لا تروى امثالها للمواقف رجال وللرجول مواقف جسدت للبطول لا تروى امثالها فوق نجران واضرب بالمدن والمشارف كالاسود الهجومي على اضلالها لكن بعيونها واحتاجها فرقة خاطف يرسم الخرطة ويحدد اميالها كان بعيونها واحتاجها فرقة خاطف يرسم الخرطة ويحدد اميالها في خيارات حسبية وتصعدها تسكس شوكة اسرائيل وديالها زلزلونا يجيب اسرع بالمجنح وقاصف والبراكين والقهر وزلزالها هكذا هم رجال الله حزبنا الطوارف الميادين تثبت قولها بعالها كل من موقف ثابت في وجهة التحالف ظل شامخ شموخ الأرض وجبالها ما تصدها رياح ولا تهز عواصف هل تصدى لها وتصيد أرجالها لو زحام ضدنا العالم إلى الموت زاحب وودى الله بالناس جواه ولها لو زحام ضدنا العالم إلى الموت زاحب وودى الله بالناس جواه ولها الطرق كلها سجل عاصف ونازل كاريات حذف للقوة وارسالها وفتت تحشى تلقى حذفها واللواهب تلتك الطبع عون الله لنزلها وبعده لن ترى الدنيا على الأرض واقف في طريق الفتاك الحرب لنجلها وبعده لن ترى الدنيا على الأرض واقف في طريق الفتاك الحرب لنجلها